يكفي الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط. إذا الإنسان كتب وثيقة تقدمت عدة مرات في 12 أمس وقبل أمس ولا قال فيما تقدم ولا بما وجد في ديوانه إن لم يذكر الحاكم لا يحكم. وذا الحين الشاهد نفسه الشاهد إذا هو كتب الورقة بين الطرفين ثم نسي وبقي 30 سنة وجاي له بالورقة وقد نسي الحادث نفسه ما عاده متذكر إلا الورقة قدر أنه خطأ فيكفيه الناسي يكفيه في جواز الشهادة الخط. لكن إذا عرف جملته إذا عرف تذكر أنه سبر بينهم ورقة ما هو يتذكر أنه خطأ ما الخط قبل يعرفه لكن تذكر أنهم جاءوا صلاه واعترفوا ولا سبروا شيء أنه حصل بينهم على موقف تذكره جملته. لكن تذكر جملته والتبس عليه التفصيل فيكفيها الخط. فأما إذا لم يتذكر إلا الخط فقط فلا يجوز لأن الخط مشتبه ويمكن تزوير عليه على خطه إذا ما معه مستند إلا أنه عرف أنه خطه فلا يجوز له أن يشهد على المحتوى محتوى الخط بمجرد أنه خطه لأن التزوير محتمل. لكن إذا عرف جملة القضية مثال ذلك أن يجي صلاة يسبر بينهم مبيع في أرض وقعد 30 سنة ونسي القضية بالكلية ثم تذكر إنهم جايوا وهب بينهم مبيع لكن ما عاد داري كم حجم المبيع وكم درعته وكم ثمنه ومن هو البايع ومن هو المشتري حلا يعني بالتفصيل لا بدو داري إنهم آل فلان في الجملة وهل هو عدد أو دين هذا التفاصيل هل الثمن عدد أو دين في جزء ليشهد حين يعرف الخط ويتذكر القضية في الجملة يتذكر أنها قد هب بينهم مبيع فقط. قولها الخط أي المخطوط من سكوك المبايعات. نعلم أن الشاهد إذا كانت شهادته مكتوبة بخطه أو بخط من يثق به من حاكم أو غيره يعني لو ما هو خطه إذا يخط غيره وعرفه لكن هو متذكر للقضية في الجملة بهذا الحين قضايا بنحضر عليها ولا هي بخطه لكن بنا اطلع عليها وريتها بخط إنسان ثقة وانا عارف خطه فإذا أنا متذكر للقضية في الجملة في جوز الشهادة عليه. وأن القضية قد نسيتها بالكلية وإنما مستندي الخط فلا لا يجوز العمل بها على المذهب. وهنا تعليق عليها من الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين قال إن العمل بالخط معتبر إذا عرف الخط وكان كاتبه ثبتا معروفا بالعدالة لكن المذهب إنه ما يكفي الخط إنه يشترط تذكر القضية. وبيجي لها تفصيل هناك تفصيل دقيق أحسن منها من كلام المتوكل يحيى بن محمد تفصيل الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد في الأوراق هذا لأن به أوراق ما جهدنا نتذكرها مثالها نجيب أوراقها قال لها 100 سنة من قبل نخلق كيف فإن قالوا أنهم يلغوها بعضها أحكام من علماء وبعضها ومن كتاب ثقات وثائق والصحيح الذي صحها المتوكل على الله إسماعيل التفسير، فإن كان الإنسان ثابت اليد على المتنازع عليه الذي يمع فيه ورقة، مثلا ورقة قديمة لها 200 سنة وفيها حكم من إمام أو من عالم معتبر، ما عاد ممكن أن نقول نتذكر القضية، كيف نتذكرها؟ معنا حاصلين عليها قبل نقلب، والورقة هذه تضمنت حكم في جربة والجربة فيها نزاع الآن. فإن كان الذي الحكم له ثابت الآن يعني ورثته ولا ما هو باجي قد مات، إن كان ورثة المحكوم له ثابتة أيديهم الآن على الأرض فيعمل بالخط، وإذا حصل شك فالمنازع لهم لها الحق في اليمين، اليمين إن هذه الأرض لهم أو إن الورقة هذه صحيحة، وإنما يمين على ما يقترح المنازع. هذا اختيار المتوكل على الله إسماعيل هو الصحيح هو المذهب، يعني لا ألغى السكوك بيسموها القبائل ذا الحين، كما جاء لهم واحد بورقة أكاديمية قالوا دي عندك دفاين اشتي يلغى العوام كلهم، ما هو ممكن إلغاءها لأنها أحكام شرعية ولا يجوز إلغاءها ولا يسابر العمل بها على الإطلاق، كما قدمنا الاحتمال التزوير، الاحتمال أن يجي من يزور عليها ويسبر خط يشبه الخط القديم، فالتفصيل هو الأولى على ما في الأزهار. إن تذكر جملته قد ذكرها مرتين، ذكر في قوله إن الحاكم لا يحكم بمجرد ما وجد في ديوانه إن لم يذكر، يعني فإذا تذكر في جزء، والمرة الثانية هنا قال يكفي الناسية فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط، إذا قد عرف الجملة تذكرها. لكن المتوكل على الله إسماعيل زاد إنه إذا جاء شك وطلب المنازع اليمين فلها الحق بها، واشترط ثبوت يد من الحكم له، فإنه يكفي الناسية فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط المخطوط أي المخطوط من سكوك المبايعات ونحوها. فإذا كان ذاكرا لجملة المشهود به ناسيا تفصيله أو بعضه فيجوز له الرجوع إلى ذلك الصك فيشهد بما فيه مفصلا، كبيع كذا، كتره كذا، ثمنه كذا، وحدوده كذا، وما يستطيع يتذكر لم به بيع، ما هو داري وإيش اسم الجربة، ما بجي عاد ذاكر، ما عاد ذاكر لا من الخط، ثمنك كذا وحدودك كذا وتأجيل ثمنه ونحو ذلك من التفاصيل حسب ما يحكيه الصك، لأن أمثال ذلك يتعذر ضبطه، ولولا التعذر لم يحتج إلى الصك، ما يعني لو ما أنه بيجي النسيان ما محتاج النسيان الكتاب، ما القرآن اشترط الكتابة وألزم بها إلا بسبب النسيان. فيرجع في ذلك كله إلى تفصيل الصك مهما كان ذاكرا لجملته ولم يكن في ذلك الصك، مهما كان ذاكرا لجملته ولم يكن في ذلك الصك تغيير بزيادة أو نقصان أو طمس وغير ذلك. هذا المشكلة، فإذا كان في الصك طمس أو خدش أو زيادة بين الصدور وحذاف وكشط، فإن حصل ما غيره عن أصله فلا يرجع إليه ولو كان ذاكرا لجملة. فإن جهل الجملة ولم يذكر شيئا إلا أنه عرف خطه وعلامته أو خط وعلامة من يثق به فلا يجوز له أن يشهد بما حواه ذلك المخطوط، هذا هو المقرر للمذهب. ولو عرف الخط إذا قد نسيه بالكلية. قال العلامة عبد الله بن يحيى الناظري إن البصيرة والمراد بها الوثيقة من سكوك المبايعات وغير ذلك المتضمنة لإثبات حق من الحقوق إذا كان شهودها وكاتبها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعا، وإن مات كاتبها وشهودها حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه. هذه اليد الذي قلت لكم من الإمام المتوكل على الله إسماعيل رجحها، وهذا الناظر هو قبل الإمام المتوكل على الله، هو صاحب الفرائض، هو صاحب الإمام المتوكل على الله شرف الدين. لكن احنا اعتبرنا كلام الإمام المتوكل على الله إسماعيل لأنه إمام وهو حكمه يجب العمل به، لأن حكم الإمام ما هو مثل الفتوى، ألزم به. ألزم بأن الوثيقة إذا كان من له الوثيقة ثابت اليد عليها على ما تضمنته فإنه يعمل بها، حيث كان ما تضمنته من الحقوق تحت يد من له البصيرة ثابتة عليه، لأن اليد في أعلى مراتب القوة، والبصيرة وإن ضعفت بموت شهودها فقد انضمت إلى قوي، وإذا انضم الضعيف إلى قوي كان قويا كاليمين مع الشاهد، فإن اليمين ضعيفة لكن الشاهد قوي. وأما إذا كانت البصيرة في حق لا يد لصاحبها عليه فلا حكم لها ولا يعول عليها ولا يعمل بها شرعا لضعفها وعدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها. هذا في الوثائق التي قد مات كاتبها وشهودها تحتاج إلى ثبوت اليد مع موت الكاتب والشاهد. وعدم انضمامها إلى ما هو أقوى منها كاليمين مع شهادة المرأتين فإنه لا يعمل بها لانضمام الضعيف إلى مثله. وهذا الذي كان يعتمده ويفتي به حي الإمام عز الدين ابن الحسن المؤيد رحمهما الله تعالى. ولعل الفائدة ما روي عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليهما السلام أنه قال: من كانت الوثيقة التي على هذه الكيفية في يده يكون القول قوله مع يمينه، ولا يكلف البينة في ذلك حيث يظهرها لتأييد وضع يده ويدعي الشراء من الغير، فلا يقال قد رفع يده بدعوى الشراء فيكلف البينة ويصير خارجا بدعواه الشراء، بل القول لمن هي في يده وعليها اليمين الأصلية فقط. هكذا وإذا قدره أيوة. الإمام عز الدين والإمام المتوكل على الله إسماعيل والشيخ الناظري صاحب الفرائض الشارح للفرائض